لو يعني بدنا نعرف احنا اسماء الله الحسنى يعني كلياتها وبدنا نتعدى نحكي يعني السؤال اللي يعني الاسم المية كيف بدنا نعرفه؟ هذه لا تعرف إلا بالتتبع ممن كان من أهل العلم كالحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد جمع ذلك في كتابه فتح الباري، فمن كان حريصا على ذلك فليرجع إليه. أنا لأنه عرفنا يعني أنه اللي بيعرف اسم المية بدخل الجنة. نعم نعم الجواب ما سمعتي، القضية مش قضية فاتحة مسطرة ومجموعة بتحفظيها بتدخل الجنة، لا، المسألة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى علم وتتبع. طيب